كتاب الشهادات تحملها في غير حق الله فرض كفاية، واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر، وحرم أخذ أجرة وجعل عليها لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي، وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومخلفه، واعتبر ذكر شروط مشهود به. ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره، وشروط في شاهد إسلام وبلوغ وعقل ونطق، لكن تقبل من أخرف بخطه وممن يفيق حال إفاقته وعزالته ويعتبر لها شيئان: الأول الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم لئلا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا، ولا عدو على عدوه في غير نكاح. فمن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه، ومن لا تقبل له تقبل عليه. بعده يقول كتاب الشهادات، يعني الشهود، يعم ذلك تحمل الشهادة ويعم أداءها. تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر. التحمل أن يدعوك يقول: اذهب اشهد معي على فلان أنه اعترف بأن عندي له كذا وكذا، هل تذهب معه؟ هذا فرض كفاية لا يلزمك، بل تقول: الشهود كثير، لك أن تشهد غيري، اذهب لفلان، اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، فهم أقدر مني وهم أبرغ مني أو نحو ذلك. هذا هو التحمل. فإذا لم يجد ألزم من تعين عليه، فلم يجد إلا أنت، فإن عليك أن تذهب حتى تحمل الشهادة، شهادة على بيع أو على نكاح أو على إثبات دين أو على إقرار مدين أو على إقرار بحق في ذمة أو أي شيء مما يحتاج إلى إشهاد. أما أداء الشهادة فإنه فرض عين مع القدرة بلا ضرر. إذا تحملت الشهادة شهدت على فلان وفلان، شهدت عليه أو عليهما أنهما اعترفا بأن عندهما دين أو عندهما حق أو أنهما باعا أو وقفا أو أنه قد تنازل لكذا، شهدت عليه. ثم احتج إلى إثبات شهادتك عند القاضي ودعوك، فهل تمتنع؟ لا تمتنع. أداء الشهادة فرض عين. قال الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال العلماء: إذا دعوا للتحمل فإن عليهم أن يمتنعوا، لأن في الإمكان أن يجد غيرهم. وأما إذا دعوا للأداء عند الحاكم فلا يمتنعون، بل ولا يحل لهم الكتمان، قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا كتم الشهادة وهو يعلم أنه يضيع حق فإنه آثم قلبه. ولكن مع ذلك إذا قال: أم علي ضرر الآن، أنا أتفرغ، أمهلوني، أنا الآن منشغل، أو أنا ناعس، اتركوني أنام، أو جائع، اتركوني أطعم، أو مرهق، اتركوني أستريح، أو نحو ذلك، فهل يلزمونه؟ لا يلزمونه، لأنه في هذه الحال عاجز وعليه ضرر. قال الله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي لا تضروه، لا تضر الكاتب وتتعبوه، ولا تضر الشهيد وتتعبوه وترهقوه، بل ارهقوا به فإنه محسن، سيما إذا كانت الشهادة على شيء يمكن تداركه، يمكن أنه يؤجل يوما أو أياما، فلا يلزم أن يؤدى في حين. يقول: مع القدرة إلى ضرر، وحرم أخذ أجرة وجعل عليها، وذلك لأنها تكون حينئذ شهادة لغير الله. الله تعالى يقول: وأقيموا الشهادة لله، يعني اجعلوا شهادتكم لله ولا تأخذ على شهادتك أجرا. فالذي يقول: أنا ما أشهد لك إلا إذا أعطيتني، إذا أعطيتني أجرة 100 أو 1000، في هذه الحال إذا طلب أجرة فلا يعطى، لأن شهادته، لأن هذا طعن فيه، فلا يكون مقبول الشهادة. أو كذلك أيضا لا يجوز للمشهود أن يطيل، يقول: اشهد لي وأعطيك 100، أعطيك على الشهادة 100 أو 1000، هذا هو الجعل. أما إذا قال: أنا سوف أستأجر للفروض، أستأجر مثلا سيارة أجرة، إذا اتصل بك أنت مثلا في طرف البلد وقال: يا فلان اخبر، أنا الآن عند القاضي وأنت شاهد لي، فإذا قلت: أنا سوف أحضر ولكن أعطني أجرة سيارة الأجرة، أنا سوف أركب في سيارة أجرة، أدفع له مثلا 20 ريال، فلك أن تطلب، أن تطلب ما دفعته، لأنك ليس لك مصلحة من هذه الشهادة مصلحة له، فهو الذي كلفك، فعليه أن يدفع أجرة مركوبا، لأنك تتأذى بالمشي، المتعذي بالمشي الذي يشق عليه، إذا كان مثلا في طرف البلد، البلاد الآن واسعة، قد يكون بينك وبين المحكمة مثلا 40 كيلو، يشق عليك أن تدفعها ماديا، بخلاف ما إذا كان بينك وبين 40 مترا أو 100 متر، فإنك تأتي ماشيا ولا تتأذى بالمشي. يقول: يحرم أن يشهد إلا بما علم، لا يجوز الشهادة إلا بعد التثبت. قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فلا بد أن يبحث عن علم لأي شيء يحصل العلم بالرؤية أو السماع أو الاستفاضة عن عدد يقع بهم العلم لما يتعذر علمه غالبا بغيرها كنسب موت ونكاح وصلاة ووقت وطلبه. الرؤية يقول نعم أنا رأيته عندما ضرب فلانا، أنا رأيته عندما انتهب منه مالا اغتصب منه كيسا أو نحو ذلك، رأيته رأي العين، أنا رأيته عندما طعنه بسكين، أنا رأيته يسوق سيارة واصطدم بشجرته أو بجداره فهدمه، يشهد بما علم. كذلك السماع يقول أنا سمعته يقول بعني بدين، فقال بعتك بألف دينا إلى شهر أو إلى شهرين، وشهدته عندما أخذ السلعة وحملها، وسمعته وهو يعترف أن عندي لفلان ألف أو عندي لفلان مئة دينار أو ألف درهما أو نحو ذلك، سمعت ذلك سماعا يقينيا يشهد بالسماع. أما إذا لم يسمع ولم يرى ولكن استفاض عند الناس عن عدد كثير يعلم بهم ما يتعذر علمه، إذا قال أنا أشهد أن هذا ولد هذا، هل رأيته عندما ولد على فراشه؟ ما رأيته، ولكن أنا عرفته مثلا من 10 سنين وهو يمشي معه يقول هذا ولدي، والناس يقرونه، وهذا يدعو يقول هذا أبي، فأنا أشهد أنه هذا ولده أو أن هذا أبوه، يعني أو أشهد أن هذا أخوه. هل رأيته عندما ولد؟ لما سمعته ولا رأيته، لكن الاستفاضة، الناس كلهم يقولون فلانا ابن فلان وفلان أبو فلان. كذلك الشهادة بالوفاة، هل تشهد أنه توفي؟ أنا ما رأيته عندما خرجت روحه، ولكن أهل البلد أخبروني كم عدد كثير أنه توفي، ولكني لم أحضر روحه عندما خرجت. أشهد بالاستفاضة، سمعت من فلان وفلان وفلان الذي شيعوه والذي عزوا أهله والذي صلوا عليه وهم أعداد كثير، أشهد بذلك. كذلك أيضا إذا شهد بأن هذه زوجة فلان، أو شهد بأن فلانا قد زوج ابنته فلانة لفلان، هل أنت حضرت العقد؟ ما حضرته، ولكن انتشر بين الناس، أرأيتهم يهنئون هذا ويبركون له، ورأيتهم يرفضون احتفاله أو حضروا احتفاله بالزفاف، واشتهر بينهم أنه أخذ زوجته وأنه دخل بها، أشهد لذلك وإن لم أحضر. له أن يشهد بالاستفاضة. كذلك الطلاق، إذا قال إنه أشهد أنه طلق، هل أنت سمعته عندما طلق؟ ما سمعته، ولكن انتشر من فلان، ذكره لي فلان وفلان 10 أو 20 كلهم يقولون إن فلان طلق ذكور معينات وانتشر في البلد، فأنا أشهد بالانتشار. كذلك الوقف، هل تشهد هل سمعته عندما أوقف هذا الجهاز؟ هذه الجهاز هل تشهد أنك من أوقف هذا الجهاز؟ ما سمعته، لكن انتشر ذلك بين من حق بهذا الكتاب وكتاب الدين وهذا الكتاب بهذه المزرعه او بهذه النخله يقول هذه وقف او كفها فلان، وان لم ما سمعناه ولكن انتشر في البلد، كل الذين يعرفون هذا الرقم ينتشر بينهم ان مصرفه في كذا وكذا. يقول واعتبر ذكر شروط مشهود به. المشهود به هو المال مثلا او الحق من الحقوق، فلا بد ان يذكر شروطه فيقول مثلا اني اشهد على البيع وان البيع حصل على الرضا وانه حصل من مالك وانه بثمن معلوم وان الرؤيه معلومه وان المبيع مقدور على تسليمه، شروط مشهود به. وكذلك ايضا شروط النكاح، اشهد بتمام الشروط، اشهد ان هذا اوجب وان هذا قبل وان الزوجين متراضيان وان المهر معروف وان الموانع منتفيه. شروط مشهود به المشهود عليه لا بد ان تذكر شروطه. حكم الشهاده عن النكاح، حكم الاشهاد عليه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهد يعدل، فلا بد في عقد النكاح من شاهدين، شاهدين عدلين. فهذا مذهب الجمهور. ذهب المالكيه الى انه يكفي الاعلان، فلو عقد بدون شاهدين تم النكاح، والجمهور على وجوب الإشهاد. حكم الإشهاد على البيع، قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هل يكون الإشهاد واجبا؟ كل من باع مثلا ولو كأسا يشهد، أو باع مثلا ولو قلما يشهد عليه، إذا كان مثلا البيع بثمن دين قد يثق بصاحبه ولا يشهد. فإذا الإشهاد على البيع ليس بواجب ولكنه مسنون مخافة الإنكار. شروط الشاهد، اشترط فيه الإسلام وبلوغ وعقل ونطق، لا بد من هذه الشروط. الإسلام لقوله تعالى من ترضون من الشهداء، والكافر لا يرضى فلا تقبل شهادته. الشرط الثاني البلوغ، لأن الطفل الصغير ليس له ما يحجزه عن الكذب. الشرط الثالث العقل، فاقد العقل لا معرفة له وهو المجنون. الشرط الرابع النطق، الكلام حتى يؤدي ما شهد به، لأنه إذا كان أفرز لم يعرف ما شهد به. لكن تقبل من أخرس لقبطه إذا كان يعرف القبط. بعض فاقدي الكلام يكتبون الحروف كتابة واضحة. ففي هذه الحال إذا أدى شهادة بخطه قبلت، وأما الإشارة فليس كل أحد يفهمها. إذا كان مثلا مجنون ولكنه يقرا أحيانا، إذا أدى شهادته بهذه إفاقته قبلت. إذا كان مثلا يصرع دائما وتحمل الشهادة وهو مقروع فلا تقبل منه. الشرط الخامس العدالة، يعني إسلام وبلوغ وعقل ونطق وعدالة، لا بد من العدالة. وضدها الفسوق. العدل هو الذي أدى حقوق الله تعالى وحقوق العباد وتجنب القواجح في دينه وفي عقله وفي معاملاته ونحو ذلك. فيشترط للعدالة شرطان شيئان: الأول الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم، فلا يأتي كبيرة ولا يدمن إلا صغيرة. ذكروا أنه إذا كان لا يحافظ على الرواتب فذلك قدح فيه. مثلا إذا قال صاحب الحق إنه يصلي، فقال المشهود عليه: نعم، ولكنه لا يصلي الرواتب، يصلي ساعة ما يسلم يخرج ولا يحسن الرواتب، لا الراتبة التي قبل الظهر ولا التي بعدها ولا التي بعد المغرب أو بعد العشاء ولا راتبة الفجر، إنما يفعل فجر فقط. كذلك أيضا لا يحافظ على الأذكار ساعة ما يصلي وهو يخرج، ولا يأتي بالأذكار التي بعد الصلوات، ولا يتقدم إلى المساجد، فإنما يأتي إذا أذن. فهذا لا تقبل شهادته، وذلك لأنه فعله هذا يدل على خفة في دينه، وخفيف الدين قد تخف عليه الشهادة فيشهد وهو غير متثبت. الفرائض مثلا يدخل في ذلك الزكاة والصيام والحج والدعوة إلى الله والنصيحة والأمر بالمعروف وبر الوالدين وصلة الأرحام. إذا عثر على أن فيه شيء من هذا فإنه يصلح فيه. فإذا قال المعترف إن هذا قاطع رحم لم تقبل شهادته، إنه عاق لأبويه، إنه هجر إخوته، فلا تقبل شهادته. إذا قال مثلا إنه غشاش في معاملاته، إنه يتعامل بالربا، إنه يأخذ الرشوة، لا تقبل شهادته. كذلك أيضا أي من الكبائر أو الإقرار على الصغائر ترد به شهادته. فإذا قال إنه يحلق لحيته، فقال الزهية من الصغائر، نقول الإقرار عليها من الإقرار من الكبائر، هذا أصر على حلق لحيته دائما فلا تقبل شهادته. إذا قال إنه يقبل ثيابه، فالإقبال قد يقول إنه صغيرة، ولكن الإدمان عليها يصيرها كبيرة فلا تقبل شهادته. إذا قال إنه يشرب الدخان فلا تقبل شهادته، أو يشرب الخمر، أو يتعاطى المخدرات، أو يسمع الغناء، أو ينظر إلى الصور الفاتنة، فضلا عن كونه مثلا يزني أو يفعل فاحشة الجواب، ما متهم بذلك أو يلاحق النساء المتبرجات ويغادر ويعاكس وما أشبه ذلك، هذه كلها من الكبائر، فلا تقبل شهادة من كان يفعل شيئا من ذلك. جميع الكبائر التي أوصلها الذهبي إلى 70 كبيرة كما في كتاب الكبائر، إذا أصر على واحدة منها أو فعلها اعتبر قادحا في شهادته. الشيء الثاني استعمال المروءة، أن يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه، هكذا ذكروا الأشياء التي تجمل يحافظ عليها على لباس حسن وعلى كلام حسن، وكذلك صحبته للأخيار ومجالسته لهم. فإذا مثلا كان جلساؤه أهل الفساد فلا تقبل شهادته، وهكذا أيضا إذا كان بديع اللسان، إذا كان يسب ويشتم ويعيب ويقذف ويلعن ويغتاب وينم ويفشي الإسرار ويتمسخر من أهل الخير أو ما أشبه ذلك، كذلك أيضا إذا كان يتعاطى أشياء تقدح في عدالته أو تقدح في شرفه فإنها لا تقبل شهادته. عد من ذلك أشياء، فإذا كان مثلا أنه الناس في البلد لا ينسون إلا وقد ستروا رؤوسهم وهو يمشي حاسر الرأس، عد ذلك قادحا في عدالته. فإذا كان مثلا يرفع ثوبه إذا مشى حتى يرجي شيء من فخذه ولا يبالي من نظر الناس إلى فخذه أو إلى شيء من عورته، عد ذلك قادحا. هكذا أيضا إذا كان يأكل في السوق والناس ينظرون إليه، عد ذلك قادحا في عدالته. إذا كان يضطجع أمام الجلوس الذين جلسوا أو يمد رجليه أمامهم، عد ذلك قادحا في عدالته. أفعال المروءة كثيرة تجدونها في كتب الأخلاق. هذا أجمله بقوله يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه. مثل في الحاشية المتنكر والرقاص والمضحك واللاعب في ألعاب تخلهم المروءة وملاعب القردة وصاحب قمعة يكون بها سخرية، وتجدون في الشروح أمثلة كثيرة. ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسب لبعض، عمودي النسب الآباء والأجداد هؤلاء أصول، والأبناء وأبناء الأبناء والبنات وأبناؤهم هؤلاء فروع، هؤلاء عمود النسب. فلا تقبل شهادته لأبيه ولا لجده ولا لجد أبيه ولا لجدته، ولو كانت جدة أم ولو كان جد أب أم. وكذلك لا تقبل شهادته لابنه ولا لابن ابنه أو لابن بنته أو لبنته أو بنت ابنه أو بنت بنته أو نحو ذلك عمود النسب. ولا أحد الزوجين للآخر، يعني لا تقبل شهادة المرأة لزوجها ولا شهادة الزوج لزوجته، وذلك لأن كل منهما ينتفع من مال الآخر. ولا من يجر بالشهادة إلى نفسه نفعا، إذا كان مثلا شريكا المشهود له، فإذا كان وارثا فشهد على إرث وهو من جملة الوارثين يشهد لنفسه، لا تقبل لأنه يجر منفعة، أو كذلك ينفع مضرة. إذا شهد مثلا أن هذا مثلا أن هذا ما قذف وهو قد قذف، يريد بذلك أن يدفع الضرر عن نفسه لأنه مثلا إذا كان قاعدة لا تقبل شهادة العدو على عدوه إلا في نكاح، إذا شهد عقد النكاح فلا بأس، فإذا كان المشهود عليه إنه زعلني إنه قد هجرني وإنه قد ضربني وإنه قد أخذ مني كذا وكذا وبيني وبينه عداوة وهو يفرح على ما يضرني يفرح بما يضرني فلا أقول شهادته، وأتى ببينة قال نعم نشهد أن بينهما عداوة وأن بينهما سباب وأنهما متقاطعان متهاجران من زمن كذا وكذا فلا تقبل. يقول متى يعرف أنه عدو؟ إذا كان تسره مساعة أحد ويغمه غرفة فهو عدو له، إذا مثلا أنه أخبر بأن فلانا رزق ولدا فقال لا بورك له، أو قال مثلا إنه رزق في التجارة دعا عليه رزاقا أو الله فدل على أنه عدو، أو مثلا أقيلا إن فلانا مال ولدا قال عسى أن يموت عسى أن يمرض عسى أن يمرض أولاده كلهم دل ذلك على أنه عدو له، فهذا لا تقبل شهادته لأنه عدو له. الشاهد الذي لا تقبل شهادته الإنسان تقبل شهادته عليه، فإذا شهد ابنك أنك بعت فلان أو أنك قد سامحت وأسقطت دينك الذي عليه أو شهد أنك وهبت من مالك كذا وكذا شهادته عليه تقبل، تقبل شهادته عليه ولا تقبل شهادته له، وكذلك بقية من ذكر والله أعلم. وقبل أسئلة هناك أخوان وزع استبانة جزاهم الله خير تحتسب جزاهم الله خير في تعفياتها وما تأخذ منكم جزاها وقت طويل وتوضع إما على الأرض أو في الصناديق أو توصل لإمام مسجد أو لأمين مكتبة، وفي هذا إن شاء الله مصلحة للدورة عموما تحتسب الأجر حتى طلاب السكن، لأن وزع عليهم استبانة في السكن خاصة بالسكن، أما هذه فهي خاصة بالدورة، فنرجو الإخوة الجميع جزاهم الله خير احتساب الأجر فإن هذا فيه نفع لنا ولا يضره إن شاء الله تعالى. هذا شيخ أحد أخوة الشبكة يقول في الكويت ما حكم من يشهد لشخص لمجرد أنه في نظره صادق أو لمجرد أنه أقسم له أنه صادق؟ لا تجوز، لا يشهد إلا بما علم وما شهدنا إلا بما علم، فكونه يقول هذا ما يكذب فأنا أشهد له لا يجوز، استثنى بذلك الشهادة التي لا يترتب عليها ضرر على أحد، يعني كشهادة عقد النكاح يشهد عند عقد النكاح، أو كذلك الشهود الذين يشهدون على كما يكون في حجة الاستحكام لأنهم يعرفون أن هذا صاحب هذا البيت ومالكه. أحسن الله عليكم. يقول بهذه القيود في الشهادة لا يمكن لا سيما العدالة يصعب الوصول إلى الشهود، فما هو الحل؟ لا يصعب، أهل الخير فيهم بركة وفيهم خير، وأهل الشر الذين يتساهلون في ذلك لا تقبل شهادتهم ويصلح غيرهم، ولكن إذا كان أهل البلد مثلا كلهم على حالة واحدة فحال كل حال مثلا فيمكن أن يتسامح بذلك إلا من غيره. أحسن الله عليكم. يقول حفظكم الله يا شيخ، طلب مني أحد أقاربي شهادة وشهدت وأنا لا أدري ما هذه الشهادة، ولم يسألني الذي كنت شهادة الذي كتب شهادتي إلا بما في الأوراق، وكانوا يقولون لي إذا قال لك سؤال فقل نعم. يقول فما هو الحل وأنا لا أعلم الآن على أي شيء شهادة؟ لا بد أنك تسأل قليلا على أي شيء أشهد، فإذا كنت لا تعرف شيئا عن هذه المعاملات أو هذه المبايعة فليس لك أن تشهد إلا بعلم، لكن إذا كنت تعرف عمك أو قريبك هذا وتعرف أحواله وتعرف معاملاته وتعرف أولاده فالشهادة مثلا قد تكون على إثبات أولاد أن هؤلاء أولاده وأن هذه زوجته وأنت تعرفهم تحمل هذا وتسامح منه. أحسن الله عليكم. هذا أيضا صاحب الشبكة يقول هل تسقط عدالة من يأكل في المطعم أمام الناس؟ كذا تسقط إذا كان يأكل المطاعم هذا أنها ضرورية، ولكن إذا خرج مثلا بخبزة وأخذ يأكل أو جلس على رقيب يأكل الناس أمره هذا يفتح بعدالته، أما المطاعم فالناس مضطرون إليها لكثير من الزواج وفي كثير من المدن. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم التحاكم إلى مشايخ القبائل مع أنهم ليسوا أهلا للقضاء بل قد يكون بعضهم من الكفار، فما هو الحل وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز التحاكم إليهم، العادة أنهم ينصبون أنفسهم كمصلحين في نوالهم ولكن يلزمون فيقولون عليك هذا ذبيحة أو عليك ذبيحتان أو خمس أو نحو ذلك، ثم يكون هذا إلزاما مع أنه يوجد عندهم قضاة لا يتعذرون. ما رفع إلى القاضي دعوة وقال لا أعرفها اذهبوا إلى أمرائكم ورؤسائكم، ما عذر على ذلك منهم. أحسن الله عليكم. هذا سائل من سويسرا يقول ما حكم المسلم الذي يشهد زورا ضد مسلم آخر في المحاكم الأوروبية وحسب اليمين عندهم؟ لا شك أنه يتحمل الإثم إذا شهد ضد إنسان، لكن إن كان يشهد بحق فله ذلك سواء للمسلم أو عليه. إذا دعي للشهادة وكان المدعى عليه مسلم فليشهد بما عرف، إذا كان ذلك المسلم ظالما وجاهدا ومنكرا فلا شك أنه لا يجوز إقراره على ذلك، فتشهد عليه ولو كان خصمه كافرا، اشهد بما علم. أحسن الله إليكم. هذا يقول الرجل الذي يضرب الدف أحيانا هل فيه شرط العدالة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، الذين المغنون مثلا وأهل الدروب على الطبول الذين يستعملون ذلك في كثير من المناسبات وفي كثير من الأوقات يستقبل من يزوره بذلك أو يجلس بين زملائه ويغنى أو بين أضيافه ذلك لا شك عليهم في عدالته. وهذا السائل من الكويت يقول أحسن الله إليكم ما وجه قول من يقول من الفقهاء إنما يقدح في العدالة إذا ما علمت به البلوى يتسامح فيه في هذه الشهادة، ما حد ما تعم به البلوى وجزاكم الله خيرا؟ في الشيء الذي لا بد منه أو في الأمور التي لا يمكن التخلف منها، فمثلا إذا كان أهل البلد قد انتشر بينهم مثلا شرب الدخان فيقولون هذا عمت به البلوى، إذا كان انتشر بينهم التصوير لا يمكن أحدا أن يسلم منها الصورة فيقولون هذا مما عمت به البلوى، انتشر بينهم مثلا السماع هنا، لا يسلم احدا ولا يسلم بيت من ذلك فيقولون هذا عن مثله البلوى. لكن اذا كان بالامكان التخلص من هذا فانه يعتبر صالحا، الرماء والدخان وحلق اللحى ونحو ذلك واضح. لكن قد يقولون ان كثيرا من البلاد لا يمكن التخلص منها. احسن الله اليكم. لقد توفي جدي وترك بيتا فسكنه والدي وعمي، كل واحد منهما في جهة من البيت، ثم ارتأى عمي أن يبيع البيت لأنه بحاجة إلى المال وله بيت آخر يسكنه، وامتنع والدي من البيع لأنه ليس لنا بيت آخر يسكنه ولا لنا من المال ما نشتري به بيت آخر أو نستأجر، علما بأننا إذا بعنا البيت فإن نصيبنا من المال لا يمكننا من شراء بيت آخر، فما هو الحل وجزاكم الله خيرا؟ حاولوا أنكم تشترونه من عملكم ولو تشترون نصيبه ولو بثمن مؤجل، وإذا كان البيت واسعا تطلب القسم، لأنه يكون هناك قسمة إجبار، تطلب قسمته بينكم نصفين وهو يتطلب في نصفين وتسكنون في نصفكم. إذا كان البيت مثلا مساحته 20 في 20 أو 20 في 10 يمكن قسمه. أحسن الله إليكم. يقول في الشبكة: إذا نغبت أن أعطي طبيب هدية إذا أجرى عملية ناجحة لوالدي والحمد لله تم ذلك، لكن تبين لي بعد ذلك أن الطبيب نصراني، فهل أوفي بنذري أم لا وجزاكم الله خير؟ لا تعطيه هدية إذا كان نصرانيا، ويكفيه أن تعطيه أجرته إذا كان عالجه بأجرة، وإن كان مثلا عاملا للحكومة فالحكومة تدفع له مرتبه كاملا فلا حاجة أن تهدي له. أحسن الله إليكم. يقول: مشكلتي يا شيخ أني سابقا أجهل باب الإيلاء، فمثلا أحلف بالله ألا آتي زوجتي، أي لا أجامعها في هذه الليلة أو في هذا الأسبوع، وأحيانا أستثني وأحيانا أضمر في قلبي بدون نطق، وأحيانا أقول فقط لن آتيها هذه الليلة بدون قسم وهكذا، فما الحل فيما سبق مع العلم أني إذا أتيتها أكفر وإذا كنت مستثنيا لا أكفر وجزاكم الله خيرا؟ تكفيك كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان، كفارة يمين 14 مساكين، وما قد كفرت عنه فلا يحتاج إلى تكفير مرة ثانية، ولو بقي عليك 10 أيمان أو 20 يمينا كفاها كفارة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا تراضى اثنان بقسمة كافر فهل تنفذ القسمة؟ إذا كان هناك ما يبطلها فإنها تبطل. إذا عرف مثلا أن الكافر الذي قسم بينهما لم يكن من أهل المعرفة أو جار في قسمته أو نحو ذلك ولم يجد، أو أما إذا لم يجدوا إلا هذا القاسم وكان كافرا أو فاسقا وكانت قسمته مناسبة فلا تبطل.